صلى الله عليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة ونفعنا بها. شيخ ومعذرة أطلنا عليك شيخ، سؤال إن شاء الله لا يحتاج إلى شيخ، بما هو يدور في الساحة شيخ، بعض إخواننا ممن نعرفه أنه بعيد عن العلم عامي 100%، زيه نعم سلفي لحية ونصف ساق ولكن عامي، شيخنا بعضهم لا يرد علينا السلام، فما نصنع معهم؟ أحسن الله إليك. لا يرد عليك السلام لكباره سوء خلقه أو لأن قضية قضية منهجية؟ نعم، لأن القضية يكون واضحا يعني. نعم، قلت قل باختصار أنه مع السروري وأنه سروري. نعم هكذا، هكذا. يكون واضحا. إذا أنا أقول لك أنت الأولاد الذي تلقى عليه السلام، مش الذي يلقى لك السلام، أنت الأولى ألا تلقى عليه السلام، لأن هؤلاء يهجرون على كرامة لهم ويلحقون بمقدسهم ويلحقون بشيخهم ويحكم عليه بما يحكم على شيخهم، وكونه عميا لا يشفع له، لأن العامي قد يؤاخذ إذا اتبع مقلده في كل ما يقوله، في كل ما يقوله وتعصب له. ألا ترى أن الله عز وجل آخذ كفار قريش الذين اتبعوا آباءهم، آخذهم وألحقهم بآبائهم وقال عنهم الأخلاء يومئذ بعض من بعض عدو، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والنصوص في هذا كثيرة جدا. فكونوا عمي لا يعذر به، يعني كما قلت لبعض إخواننا، يعني نقول وعمي في اتباع الرجل وتقليده في انحرافه، هكذا عمي يعني يعذر له، لكن في طعن في المشايخ مجتهد، يعني هو مجتهد يعني في طعن في المشايخ والطعن في العلماء مجتهد، هؤلاء لا عذر لهم. وإذا أمر بك ولم يسلم عليك فرح بذلك، بل إذا رأيته فاسلك في الجن آخر ولا كرامة له، فهؤلاء مصطرح ومصطرح منهم. أنتم أولى أن تتركوهم أن تهجروهم حتى لو كنت لوحدك. مسألني بعض الإخوة مرة في بيلة في قريته، قال لي أكثرهم مع كذا هجرنا، قلت أنت لا تهجرهم، قلت استرحت منهم، وإلى بالله عليك ماذا تستفيد منه؟ انظر أن تربيتهم